والآن مع الشريط السادس. نعم والله الراجح عندي المعنى الثاني، المعنى الثاني مثلا لمارة سأل الخزانة وأنه لمصلحة لأنه رأى الأمر فاسدا. اي نعم نعم يجوز، لكن ما هي إمارة هذه مطلقة، هذه ولاية على شيء. نعم نعم لو همسة لو سألت عن صفة نزول الله سبحانه وتعالى في الدنيا. نعم. فأنا أول عليه سؤال كيف ذات الله؟ كيف نزول؟ كيف نزول؟ وكيف ذات؟ طيب ما أقع بالمحروش. لا لا لا، أن تقصد الإلزام، تقصد إلزامه بأن يسكت. أنا ما بسأل أي نعم، ما هو سؤالي إني أريد أن يصف لذاته، لا، سؤالي أريد أن ألزمه بالسكوت، فأقول كما لا تسأل أنت عن الذات فلا تسأل عن الصفات. نعم. نعم. نعم. هذه المعينة من العامة. طيب مثال الأوراق اللي هو وما مثلا من غوث. نعم. كان مثال الأول. أيهم؟ نعم في الرد على الكافرين بالنسبة لقول اليهود يكون فيها الأمرين، يكون فيها أمرين. نعم. وما خلق السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. نعم نعم نعم نعم. هذا أيضا وجه، هذا وجه، هو أصل ما طلب المعره، ما طلب المعره، طلب أن يكون على خدمة. إذا كان بعض الطلاب كيف؟ قلت في يوم من الأيام. نعم. أن يسأل عن كيف يتصرف التي يكتب الله بالمعنى أو الكتاب. إذا سأل الله أعلم. هذا جواب. نقول هذا. أين؟ ولا يجوز الإنسان أن يسأل عن كيف يتصرف. هذا من التنطع في الواقع. إلا إذا كان إنسان جاهل، ترى بعض الجهلة يمكن يحمل جهله التام على أن يسأل عن مثل هذه الأمور. أين؟ خالد. ها؟ ما أدري والله، ما أدري، لكنه ما ينبغي أن يقال هكذا، لا ما ينبغي. نعم. قياس بالشمول. بإيش؟ قياس بالشمول. بالشيش؟ بالشمول، دخلت القياس. إيه؟ لا، في ثلاث أمور. نعم. الشمول والتمثيل والأولوية. نعم. الشمول قلت لكم كل ألفاظ العموم، العموم هذه يقول إنها من باب قياس الشمول، يعني مثل إنسان يشمل كل إنسان، صغير كبير ذكر أنثى، اللي حر عبد. نعم. التمثيل مثل أن نقيس الذرة على البر في جرائم الربا، لأنها نسبة، كلها طعام وكلها يكال. لا يعني أصل الكلام من حيث هو كلام صفة كمال، فالمتكلم أكمل من الذي لا يتكلم، لكن موضوع الكلام نفس الموضوع، هذا خارج عن أصل الصفة. نفس الموضوع هو الذي يكون بخير أو بشر أو بلغو. نعم. أين؟ ها؟ من الذي يوصف الله به على الإطلاق، يوصف به لكن لا يسمى به، بمعنى لا نقول إن الله المتكلم نجعل اسما، لكن يوصف الله به على سبيل الإطلاق، لأن الكلام من حيث هو كلام صفة كمال. انت خلقه لكن لحكمة، فكان خلقه لهذه الحكمة خيرا. يعني يقيد بالحكمة كل شيء. أو تعبا وإعياء. إيه فرق بين التعب والعجز؟ العجز عدم القدرة بالكلية، والتعب قدرة لكن مع ضعف. وأنت قلت العجز، فإما أن تمثل بمثال صحيح وإما أن تعدل عن قولك العجز. كل شيء يعني يكون عجبا ينفع. أريد آية من القرآن يا عبد الرحمن. طيب نعم. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. لماذا؟ لكمال علمه وقدرته، ولهذا قال إنه كان عليما قديرا. واضح؟ طيب ذكرنا أن النفي في صفات الله يكون في مواضع ثلاثة. نعم يكون نفيا مجملا. طيب مقيد بإيش؟ وش الحامل لهذا؟ هل له سبب؟ ليش؟ لبين السبب. النفي المقيد لا بد يكون فيه له أسباب. أو نقول أسباب منها كذا أحسن، أعم، له أسباب منها كذا. نعم نعم أحسنت. الثالث التهديد، وقلنا إنه ربما يدخل في التوهم. نعم طيب مثال الأول لا الإجمال اللي جاء نفيا مجملا. نعم ماذا يتضمن من الإثبات هذا النفي؟ ما الذي يتضمنه من الإثبات هذا النفي؟ وش تضمن الإثبات؟ إيه لك الكمال المطلق. إذن النفي المطلق يتضمن الإثبات الكمال المطلق. طيب إذا ليس كمن شيء لكماله المطلق من كل الوجوه سبحانه وتعالى. طيب نفي ما ادعاه الكاذبون الجاحدون مثل لم يلد قوله تعالى لم يلد ولم يولد. نعم نفي لما دعاه النصارى. نعم واليهود والمشركين والمشركون قالوا الملائكة بنات الله. قالوا بنات الله الملائكة بنات الله زين. دفع التوهم. نعم كيف ما الذي يتوهم من هذا؟ يتوهم ممكن يتوهم أي بعض يقول أنه عندما خلق السماوات العظيمة والأرض العظيمة أنه في هذه المدة القصيرة. نعم طيب صح. مع أن هذا قد قيل به اليهود لعنة الله عليهم قالوا إن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وانتهت يوم الجمعة فاستراح يوم السبت قاتلهم الله. يعني يقول يد الله مغلولة والله فقير ليس غريبا عليهم أن يصفوا الله بصفات العيب. طيب قال المؤلف رحمه الله منتدى درس اليوم فإنه الصراط المستقيم. فإنه الضمير يعود على ما جاءت من الرسل ويمكن أن يعود على طريقة السنة والجماعة يعني الاتباع وعدم العدول عنه كما جاءت به الرسل وما مشى عليها السنة والجماعة هو الصراط المستقيم. صراط على وزن فعال بمعنى مسرور

أحد كلمة أيضا لا تأتي إلا في النفي أو في الإثبات في أيام الأسبوع، وقال الأحد الاثنين الثلاثة إلى آخره، أو في النفي مثل ما فيها أحد، لكن تأتي في الإثبات موصوفا بها الرب عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى أحد أي متوحد فيما يختص به في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. أحد لا ثاني له ولا نظير له ولا ند له. الله الصمد، هذه جملة أخرى مستأنفة، بعد أن ذكر الأحدية ذكر الصمدية وأتى بها بجملة معرفة في طرفيها لإفادة الحصر، أي